دار الإذاعة بالقاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم وقائع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض المشروعات بالعاشر من رمضان. قوميتنا اللي بنحميها، اللي حياتنا شموع حواليها، قوميتنا اللي بنحميها، اللي حياتنا شموع حواليها، جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها، جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها. شوفوا بيروت بعد العدوان، الاستعمار فين والطغيان، شوفوا بيروت بعد العدوان، الاستعمار فين والطغيان، كبر الشعب وقوته سادت، وبورسعيد حكايتها اتعادت، عاش وانتصر الشعب العربي. وطني حبيبي الوطن الأكبر، طوارهم أمجاده تكبر، وانتصاره بيا حياه، طالب يكبر ويتحرر. وطني وطني وطني يا أغلى وطن في الدنيا، وطني يا ألعى للحرية، وطني يا أغلى وطن في الدنيا، وطني يا ألعى للحرية. انت الباني مع البني، وانت الهادم للعبودية، انت الباني مع البني، وانت الهادم للعبودية. الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي، نار دمرهم. وطني يا ثورة على استعمارهم، املى جزيرك نار دمرهم. لو نستشهد كلنا فيك، صخر جبلنا رح يحاربهم، لو نستشهد كلنا فيك، صخر جبلنا رح يحاربهم. الاستعمار على ايدنا نهايته، رحمة الدنيا زمانه وقته. الاستعمار على ايدنا نهايته، رحمة الدنيا زمانه وقته. لا في الجزائر ولا في عمان تهدى الثورة على الطغيان، إلا بنصر الشعب العربي. وطني حبيبي الوطن الأكبر، دوار يوم أمجاده تكبر، وانتصاره هيا حياته، وطني بيكبر وبيتحرر. وطني وطني وطني يا جنة الناس حاسدينها على أمجادها وعلى مفاتنها، وطني يا جنة الناس حاسدينها على أمجادها وعلى مفاتنها. ياللي قنالك رجعت ملكك، وانت الخير الدنيا صايلها، ياللي قنالك رجعت ملكك، وانت الخير الدنيا صايلها. علي السد وخد من خيره، صنع وزرع وابني بنوره، علي السد وخد من خيره، صنع وزرع وابني بنوره. ياللي علاك في قلوبنا عبادة، يا وطن كل حياته سيادة، وطن العزة الوطن العربي. مستمعينا الأعزاء، على موجات البرنامج العام من القاهرة دائما التغطيات مستمرة. ومعنا وفي ضيافتنا على هواء الإذاعة المصرية موجات البرنامج العام الكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت. أستاذ أحمد، بنرحب بحضرتك. أهلا أستاذ مروة. أهلا بحضرتك، والنهاردة يوم مليء بافتتاحات. يوم جميل. افتتاحات كثيرة جدا لسيادة الرئيس في بعض المشروعات. هو موجود في العاشر من رمضان، ولكن المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية. هذه أول ملاحظة بقى نتكلم فيها، لأن احنا الحمد لله بقى عندنا دلوقتي مشاريعنا مش قادرين، أو الرئيس ما عندوش وقت كافي أنه يروح يفتح كل مشروع بنفسه وكل مشروع لوحده، فبنفتحه بخاصية المؤتمرات أو التجميع المرئي للصور يعني وللبس. الأول كانت في فترات كده في تاريخ مصر كنا يعني القيادة اللي كانت موجودة كانت بتتلكك عشان أي حاجة صغيرة. دلوقتي مش لاقيين وقت نفتتح المشروعات كلها، فبنجمعها بنفتحها في يوم واحد. وسيادة الرئيس مش عارف يروح هنا ولا مش عارف يروح هنا يعني. هو طبعا في مكانه لو هو يعني لو سيادته بيحب يعني البهرجة الإعلامية كان ممكن يعمل ده، لكن هو عارف انه ده هيضيع وقت الناس، وبيعمل إجراءات أمن بتبقى متعبة، وبيعمل يعني إنفاق عالي في تكلفة الزيارات، فبيجمع يعني الراجل المسائل كلها في يوم واحد وبيفتتحها في وقت واحد. الملاحظة الثانية ان بقينا كل كام يوم عندنا افتتاحات. يعني لسه من اسبوعين تقريبا كان في افتتاحات اللي كانت على قناة السويس والأكثر من كوبري اللي تعملوا هناك، وقبلها كمان بكم يوم كان في افتتاحات أخرى، وقبلها كان في كفر الشيخ. وترجع تفضلي ترجع كده لورا، كل هتلاقي كل اسبوعين أو كل ثلاثة أسابيع عندنا مناسبة لافتتاح مشاريع كبيرة. ده ما كانش موجود قبل كده، وده معناه إن إحنا رايحين في الطريق الصح، وده معناه إن إحنا فعلا بنعوض اللي فات البلد دي السنين اللي فاتت الطويلة. حجم الإنفاق، الأرقام الرهيبة بالمليارات وبملايين اللي سمعناها النهاردة، يعني دي رسالة. الأرقام دي بتوجه لبناء كباري، مدن، مصانع. في ناس بتتكلم لسه على موضوع العدل الاجتماعي. هم عندهم تصور قديم كده، ومعلش أنا آسف أقول إنه تصور متخلف، إنه فاكرين العدل الاجتماعي ده إن الناس تقف طوابير وتاخد فلوس، أو إنه مرتباتها تزيد وخلاص. مش عارفين إنه العدل الاجتماعي بيبقى جزء منه، أو الجزء الأكبر منه خدمات تروح للناس في الأماكن المحرومة. يعني الأماكن كلها اللي تعمل فيها كبردي، تأكدي أنه دي كانت أماكن للمشاكل، كانت أماكن للحوادث اليومية. كان في أماكن للمعاناة، الناس عشان تروح مصالحها أو تروح مدرسها أو تروح حتى تزور أهلها في أماكن تانية، كانت بتبذل مجهود كبير وبتبذل برضو يعني إنفاق كبير. لكن دلوقتي الحمد لله بقي الجزء من الميزانية، الموازنة العامة للدولة، رايح للناس في تذليل يعني عقبات في حياتهم كانوا بيعانوا منها. كباري بين المدن، كباري بين النيل شرق وغربه، كباري كمان وطرق بتتعبد وبتتصلح وبتعمل من جديد بين المحافظات وبين حتى القرى والقرى. شفنا يعني لما يتقال انه في اكتر من يعني في طريق زي بنها الشبرة، شبرة بنها الحر، في كل هذا العدد من الكبار والأنفاق، ده معناه بمعدل 700 متر يعني كبري أو نفق يعني بين ده ست حارات فين كبير جدا. لا أنا بتكلم على اللي تحت يعني كمان مش بس اللي فوق، تقاطعات اللي أسفل الكبري أو اللي فوق. فده معناه أنه أنت في رؤية واضحة وفي تصور لكل حاجة، مفيش حاجة عشوائية بتتعمل، ما بتعمليش حاجة وبعد كده ترجع تفتكر حاجة زي ما كنا بنشوف الأول، كنا بنبصف في الشوارع زمان لو تفتكر، وبعد كده نرجع نفتكر ان في كابلات تليفونات لازم تعمل، بعد ما تعمليها تصفي تاني، وبعد كده تفتكر ان في غاز لازم يتعمل، ونقعد بقى شغالين كده اهدار في أموال الناس وأموال الوطن. كل ده دلوقتي مش موجود. الرؤية الواضحة انه كل الحاجات دي لما تتعمل تقدر تعملي تنمية حقيقية، بتوفري وقت الناس، بتوفري كمان الطاقة، يعني أنا فلوس كمان، بتوفري فلوس. لأنه لما يتقال أنه هو طبعا اسمه شبرا بنها، لكن هو كل الناس عارفة أنه ده الطريق اللي بيسر الانتقال بين القاهرة اللي هي العاصمة يعني وكل الدلتا، لأنه طنطا مستفيد، اللي رايح المنصورة مستفيد، اللي رايح دمياط مستفيد، لأنه الجزء الأكبر من وقته اللي كان بيضيع في المنطقة دي اللي هي بين شبرا وبنها. لكن طبعا كفر الشيخ كمان مستفيد، كل اللي ساكن في الأماكن دي في المحافظات دي مستفيد من هذا المشروع المهم. وقلل الكثافة على طريق اسكندرية الزراعي القاهرة اسكندرية. طبعا انا بقول لحضرتك كل ده دلوقتي مستفيد لانه وفر عليهم الوقت ووفر عليهم الطاقة اللي كانت مهدرة في 150 ألف سيارة يوميا. ده معناه انه طاقة مهدرة تخيل يبقى اضرب في كم لتر وضرب كمان في الشهر يطلع لك طاقة قد كده. أستاذ أحمد المحلل السياسي يعني سيادة الرئيس قال لن نسمح بوجود مشكلة بالمياه وبننفذ أكبر مشروع تحلية في تاريخنا. لن نسمح بوجود مشكلة بالمياه, دي رسالة كبيرة قوي داخلية وخارجية. واحد طبعا احنا متأكدين من الأول, وطبعا في موضوع المياه في يعني بيأكد عليه في أكتر يعني هو سيادته يعني أنا معلوماتي أنه تصور في موضوع محطات المية المحلية الموجودة في أماكن متطرفة على أطراف الجمهورية كان موجود حتى قبل ما أي مشاكل تتصاعد في موضوع مياه النيل أو سد النهضة. لكن لأنه عنده تصور كمان أنه في أماكن محتاجة شغل محلي, يعني محتاجة أنه بدل ما تعملي مثلا مواسير مية تروح لمطروح ممكن تعملي محط مية هناك في مطروح, محطة تحلية. أنت محطة تحلية وهكذا. وفي الوادي الجديد نفس القصة, يعني ممكن يعني أبار جوفية أو تشتغل هناك. لكن وبنفس التصور في موضوع الكهرباء زي ما عاملين الضبعة عاملين في البرولوس والحمول هناك في محطة, عاملين في العاصمة الجديدة محطة, عاملين في بني سويف محطة, وكلها طبعا شغالين على كل يعني إذا كان في نووي في الضبعة في هناك محطات بالغاز والبخار في بني سويف دي طبعا برضو بالغاز والبخار محطة مزدوجة يعني بتشتغل على يعني من الأكثر من المستوى لتوليد الطاقة. فأنت عندك تصور أنه البلد كلها تبقى جاهزة باحتياجاتها المائية وكمان جاهزة باحتياجاتها الكهربائية. لأن أنت بتعمل دلوقتي كهرباء مش عشان زي ما قلنا كتير مش عشان تنوري البيوت ولا الشوارع, بتعمل كهرباء عشان النهضة اللي شفناها دلوقتي الصناعية اللي بتحصل دي. أنا من أكتر من سنة وتقريبا ونص كنت مع حد راجل أعمال كبير في مكتبه هنا بيشتكي أنه كل أغلب يعني مصانع العاشر ممكن تقف في لحظة لأنه الطاقة اللي هناك مش قد الاستهلاك وأنه إحنا بنتكلم وخلاص لكن مش شايفين المصانع حالها عامل إزاي, بياخدوا ورديات للكهرباء وممكن أنه نص المدينة يشتغل نص التاني يقف وبعد كده نص اللي كان واقف يشتغل والنص التاني اللي كان شغال يقف وهكذا. فدي حالة ما تعملش أي نهضة صناعية بأي حال. النهاردة عندنا زي ما حضرتك شايفة مش بس اللي كان قديم شغال لكن كمان مصانع جديدة داخل على خط العمل والإنتاج. خفة دم الرئيس ودعابة لمسؤول مشروع دار مصر وأكتر من من من جندي سايبينه نور والي عليه. دايما تلاقي سيادة الرئيس بيقول دعابة عايز يكسر حدة الخوف اللي بتبقى يعني بوجوده في أي مكان مع الناس. دي طريقة سيادة الرئيس في كل حاجة حتى في مؤتمرات الشباب وهو بيدي إشارات بطريقة الناس تقبلها وتبلحها. زي ما حضرتك بتقولي ممكن تبقى هي خف طبعا خف الدم وخف الظل ومرح وبيدي برضو هذا الجو الجاد اللي فيه كله شغل وأسمنت وزلط ومازوت وحاجات كده ويعني بيدي بعد مرح وبيخفف حدة الموضوع. لكن أيوة كمان يقصد إشارات تانية أيوة في السلوك المصري ترشيد الاستهلاك لأنه هو مش بيكلم الضابط اللي هناك, هو بيكلم المسؤولين كل المصريين كمان لا والمسؤولين اللي سايبين الشوارع والأحياء النور منور. هو يعني طبعا الرسالة وصلت أكيد يعني كلنا سمعناها الحقيقة يعني ما قصدش كمان أنه يعني لكن هو بقي موضوع الإشارات عند الرئيس السيسي ده موضوع معروف ممكن يدي كلام هو قاصد حاجة تانية. المهم ان الرسائل بتوصل في كل مرة واعتقد دي طريقة ممكن تبقى الاسرع والافضل في توصيل المعلومات. هو تلاقيه في مؤتمر الشباب الاول في الحضور داخل القاعة حتى تندهشي حتى قبل الشباب كلهم تلاقيه منضبط لما يحب يتكلم اكثر الناس التزاما بالوقت وبقواعد المحاضرة أو الندوة ومستمع جيد جدا فبيدي نموذج ومثل عايز أعلم الناس كلها السلوك. لما يجي تكلم على دولة معادية تلاقيه الأكثر انضباطا في استخدام ألفاظ ما تبقاش خارجة ولا حاجة عايز برضو ألفاظ. عشان يعلم الناس إنها تعمل زيه. فهو يعني قادر مش عايز لا قادر كمان إنه يبقى قدوة لكل الناس. أستاذ أحمد، كتير من المشروعات كباري وأنفاق وغيرها. النهاردة عايزين نتكلم من أكتر المشروعات، كوبري مثلا الفنجري، يعني في كتير من يعني الكباري، ممكن حضرتك تكون عايز تتكلم في أنه نقطة بالزبط أكتر؟ لا أنا أحب أتكلم في حاجة، بس طبعا هو موضوع كوبري الفنجري زي ما حضرتك قلت كده حاجة مدهشة جدا، لأنه كل السكان اللي في التجمع الخامس وتجمعاته المحيطة أو مدينة نصر والأماكن المحيطة، يعني من غاية يعني من أول يعني من حدود كده مصر الجديدة لغاية ما توصل مثلا عزبة الحجانة، كل دول وما وراءهم بقى في الطريق حتى توصل لغاية العين السخنة والسويس، كل الناس دي كانت بتجد معاناة عشان تروح مثلا الساحل الشمالي أو الإسكندرية. دلوقتي خلاص كلنا عارفين محور المشير اللي كان بينزل بالناس في مدينة نصر، وبعد كده مسافة طويلة منه لغاية كوبري الفنجري اللي هو بيقطع طريق العروبة أو طريق صلاح سالم عند عمارات العبور وعند استاد القاهره وعند ارض النقل والناس تتخيل بقى وارض المعارض، وبينقل الناس لمنطقه قريبه من حدائق القبه وعند منشيه البكري. الطريق ده كله دلوقتي بيتم ربطه ببعضه بحيث ياخد كل ده بقى ويروح بيك لمحور رود الفرج، اللي بياخد الناس كلها كمان ويروح بيهم على اما الاسكندريه الصحراوي او بيروح بيهم على مطروح وتجمع والساحل الشمالي. يعني طبعا ده يربط الربط من شوف منين بقى الفين، من غير ما تخش القاهره خالص ولا تخش اي طريق تاني ولا تعطلي الناس ولا تضيع الوقت اللي بيحصل في كل مره. فطبعا ده انجاز، كان اعتقد انه كان ده حلم، يعني انه الطريق ده بشكل عرضي كده يتقطع من هناك والناس في وقت قصير تقدر توصل للصحراوي الاسكندريه الصحراوي او الساحل الشمالي ومطروح والعالمين طبعا ومارينا وكل الاماكن دي. كان وزير الصناعة بيقول في طرح 2 مليون متر أرض مجانا بالصعيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني أرض مجانا 2 مليون متر. هو طبعا وزير الصناعة عارف أنه جزء من الموضوع هو كان في مقررات المؤتمر الشباب اللي كان في أسوان واللي كان بيتكلم على المصانع دي في عدد يعني 6 شهور تالية للمؤتمر. جزء كبير من المقررات اتعملت، يعني في حاجات خاصة بعيدة عن الصناعة، لكن فيما يعني الصناعة هو عمل شغل كتير مع المحافظين ومع عدد من الوزارات التانية لإنجاز البنية التحتية للمصانع، وهي مصانع طبعا صغيرة ومتناهية الصغر، لكن لما نوصل لعدد 4000 مصنع عشان بس الناس ما استغربش ليه البطالة نزلت من 13% دلوقتي كسرنا حاجز كمان ال 12 وبقينا 11 وحاجة. وكمان قبل ما يمشي ربنا يرجعه بالسلامة وزير رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، هو بنفسه قال انا هو بيقول يعني انا انه يعتقد انه العدد اقل من كده، كمان نزل اقل من كده بكتير، لانه في ناس ما عدد كتير من انواع الوظائف والعمالة مش تحت الرصد، فهو يتصور كمان انه عدد البطالة قل عن 11، لكن احنا خلينا في المعلن 11.9 و10.8 بعد ما كنا 13. لما تكسري 1% بالكامل في عدد بطالة كبير، ده معناه انك توفرت فرص عمل مهولة وكبيرة. لما يتقال انه احنا قاعدين دلوقتي في اكتر من 100 ألف عامل شغال في العاصمة الإدارية الجديدة، ده كانت تتخيلي عدد العمل الموجودة في باقي المشاريع الكبرى والعملاق اللي شغالة زي كده. أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي الكبير، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، احنا ضيعنا لك وقت. لا خالص، لا تحت أمرك، احنا ما يهمناش، بس يا رب يبقى في أيام زي كده كتير ويبقى في عندنا مشاريع تتفتح زي كده، مش مهم البرنامج خالص. شكرا جزيلا لحضرتك وسعدنا بحضرتكم، وده كانت تغطية بسيطة حول وقائع افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض المشروعات بمدينة العاشر من رمضان.